Oh,

Sound. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. وبعد أيها الأخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الإسراء للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكانت ضمن احتفال الإذاعة بذكرى الشيخ محمد رفعت في 9 من شهر مايو من عام 1979.